ليلتنا في حساب الليالي الساحرة والفتنة الغامرة 82 بعد 107، وفيها حلقة من القصة الغريبة والحكاية العجيبة وقعت في سالف العصر والأوان للملك ركن الزمان وزوجته نور هان وولديهما حسان وصفوان. شهرزاد. أميري شهريار. يا نشوان، هيئ المكان، أشعل الشموع، أطلق البخور، أنثر الزهور، أرخي الستور. ليحلو السمر ويزكو السهر. شكرا لك يا نشوان، انصرف الآن وأخلي المكان. كم أنا مشتاق. هاتي يا شهرزاد، هاتي، حلقي بي في الآفاق. وهل على المشتاق ملامة؟ بل حبا، حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير حسان خرج مع أبيه ركن الزمان، وجلس الأهالي بعيدا ليشاهدوا، وبالحربة زودوا ليقاتل الأسد الذي أطلقوا بعد أن أجاعوا. وتقدم حسان وهو مرتعد الفرائص ورأسه في كتفيه غائص، فقابله الأسد بصيحة انخلع لها فؤاده، ولكنه سرعان ما تمالك نفسه وقفز ناحية الأسد ممسكا بحربته وضربه بأقصى قوته، ولكن الأسد أفلت من الضرب. يا رب يا رب السماوات، أنقذ حسان. ما جرى؟ هذا أشد أسد في الورى. ابني حسان. حسان. مرجان. سيدتي. نادي حسان ليحضر هنا إلى هذا المكان. في الحال يا سيدتي. يا له من شاب جميل استولى على لبي وملك حبي. حسان، لقد نجحت في التجربة. الحمد لله، الحمد لله. حسان، الآن يا حسان، ما هو مصيرنا الآن؟ مصيركما قد تحدد وعمركما قد تجدد، وما دام حسان قد فاز في الامتحان فسيعقد عليه زواجي الآن. الزواج؟ لا، أرجوك يا دركار، ليس هكذا في عز النهار. أنت إذن تحب الليل؟ الويل لك الويل. ليكن، لتذهب الآن وتستريح فإن كتفك جريح. لا أدري ماذا سنفعل الآن يا حسان. ليس في مقدوري أن أتزوج الفتاة، لا بد لنا من النجاة. لقد وهبت قلبي لشموس، وبغيرها سأعيش متعوس. إنك تفكر في الحب والغرام، وأنا فيما فعلت بي الأيام، وكل هذا بسبب الحقير صمصام. إن أخطر ما يقع فيه الملوك من أخطاء ويجب أن يعالجوه بلا إبطاء هو سوء اختيار من يعاونوهم في حكم الرعية. يجب اختيارهم بكل روية. إنما يشغلني الآن هو الفرار من هذه الفتاة، لا بد لي من النجاة. أين الخاتم الحديد؟ فلنجربه من جديد. هل نسيت يا أبي أن دركار أعطت الخاتم لمرجان؟ وطلبت منه إلقاءه في أي مكان؟ فيما تتحدثان؟ أنت وأبوك يا حسان؟ لا شيء، لا شيء. كيف؟ وقد سمعتك تقول إنني أعطيت الخاتم لمورغان وطلبت منه إلقاءه في أي مكان. هل أنت لا تزال آسفا على هذا الشيء الحقير؟ سأعطيك خاتما ليس له نظير. انظر، تأمل، إنه من الماس المطعم بالياقوت والمحلى بالفضة وموشى بالزبرجد. يا له من خاتم جميل فعلا. خذه يا حسان، إنك ستكون زوجي. فكيف تتحلى بخاتم من حديد؟ ضعه في إصبعك. ضعه يا حسان. لست أدري يا فاضل لماذا أستريب بهذا الإعلان العجيب الذي أذاعه صمصام منذ أيام. أجل، فمن يوم أن عزلني هذا الوزير من منصب الخطير بعد أن أراد أن يؤثر على ضميري للحكم له في قضية، وأنا أراقب كل أعماله بحذر وروية، فالذي يتدخل في أعمال القضاء من المسؤولين هو من أكبر المجرمين. ولكن الملك ركن الزمان غائب بالفعل عن الديوان، وهذا ما يجعلني أشك في الأمور وأحاول أن أعرف كيف تدور. اسمع يا فاضل. أمرك يا سيدي. لقد عشت قاضيا للقضاء عدة أعوام حتى فصلني صمصام وعين بدلا مني هذا الحقير الذي ليس له ذمة ولا همة، وقد صادفتني في حياتي القضائية مشاكل حيرت العقول، وجدت لها بفضل الله الحلول، وأنا أحس من أعماقي أن هذا الإعلان ينطوي على سر لا بد أن أعرفه وأكشفه، فساعدني يا فاضل. أمرك يا سيدي. أريد أن أقابل الملكة نورهان زوجة ركن الزمان. أجل، فعن طريقها قد تتضح الأمور. حاول أن تحصل لي منها على ميعاد لأقابلها على انفراد. سيتم ما تريد في وقت قريب. ستضع داركار حول عنق فعقب الياسمين، ثم تمسك أنت بيدها اليمين، وترقصان على دقات الطبول، والمغني مزكاح يغني ويقول، حتى إذا انتهى الغناء ذهبتما زوجين إلى القصر من هذا الفناء. هيا يا حسان، ستبدأ المراسيم الآن. تعال هنا يا ركن الزمان، لقد ذهب في أمان لنشرب نحن سويا نخب المصاهرة. مصاهرة أم مغامرة؟ ماذا تقول؟ يا مورغان مولاي، تعال فورا الآن وآتنا بشراب القندبيل. القندبيل؟ ليس له مثيل. مورغان. أمر مولاي. أحضر القندبيل. حالما أعود من عند العروسين فقد سألت عني الأميرة لحظة قصيرة. لماذا أنت واجم هكذا يا حبيبي؟ لماذا لا تتكلم؟ وتبدو كأنك تتألم. أهو مورغان قد أتى بالشراب. خيل لي لحظة أنه غاب. هات يا مورغان، دع القدح أمام حسان. تفضل يا سيدي حسان. يا إلهي، الخاتم في أصبع مورغان، لم يلقه في أي مكان. لابد أن أحصل عليه الآن. وراح حسان يحملق في الخاتم بعينيه ويكاد يمسكه بيديه، ولكنه خشي أن يلفت نظر دركار فراح يقلب في رأسه الأفكار، ولكنه فوجئ بدركار تضحك في سخرية وتقول: يا لك من مهبول، أتظن أنني